السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ اخباركم ايه؟ درس التفسير النهارده في سوره البقره من الايه 153. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. بعد ما اقر الله سبحانه وتعالى القبله وافرد الامه دي بشخصيتها المتميزه اللي هي بتتفق مع حقيقه تصورها المميزه برضو، كان توجيهه للامه دي بشخصيه خاصه وكيان خاص، وانها امه وسط شهيده على الناس. كان أول توجيه لها هو الاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف الدور العظيم ده، الاستعداد لبذل التضحيات اللي هيتطلبها الدور ده من استشهاد شهداء ونقص أموال وأنفس وثمرات وخوف والجوع ومكابدة أهل أهوال الجهاد عشان يقر منهج الله في الأنفس وإقراره في الأرض بين الناس، وربط قلوب الأمة دي بالله سبحانه وتعالى وتجردها ليه، ورد الأمور كلها لله سبحانه وتعالى. كل ده في مقابل رضا الله ورحمته وهدايته، وإن هي دي بس وحدها جزاء ضخم للقلب المؤمن اللي بيدرك قيمة الجزاء ده، اللي هي أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نبدأ مع أول آية. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بيتكرر ذكر الصبر في القرآن كتير، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ضخامة الجهد اللي بتقتضيه الاستقامة على الطريق. لازم فيه صبر على الطاعة، صبر على المعاصي، على البعد عن المعاصي طبعا، صبر على الجهاد، صبر على الكيد، صبر على بطء النصر، صبر على بعد الشقة، صبر على انتفاش الباطل لما تبقي شايف الباطل قدامك بينتفش وانت حاسة بالقهر والظلم، صبر على قلة الناصر، حاسة لوحدك على الطريق ومحدش بيساعدك، صبر على طول الطريق، صبر على التواء النفوس، بتتعاملي مع النفوس ملتوية مش نفوس صريحة، صبر على ضلال القلوب وثقلة العناد ومضادة الإعراض. لما يطول الأمد ويشق الجهد ويضعف الصبر أو ينفد، لازم يكون في مدد وزاد من الله سبحانه وتعالى، فيقنن الله سبحانه وتعالى الصلاة بالصبر هي المعين. انت هتصبري بس عايزة زاد استمد منه فيديك الصلاة، لأن الصلاة هي صلة مباشرة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية، هي الموعد المختار لالتقاء الفطرة المنعزلة بالنبع اللي لا يجف. المنهج الإسلامي منهج عبادة، منهج فيه أسرار، ومن أسرار العبادة دي إنها زاد الطريق. الله سبحانه وتعالى لما انتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم للدور الكبير دور الدعوة، قال له في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان في إعداد للقول الثقيل ده، هو إيه؟ هو قيام الليل وترتيل القرآن. قال له إيه؟ قم الليل ورتل. قال له قم الليل إلا قليلا، وقال له تاني أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فيوجه الله سبحانه وتعالى المؤمنين على أبواب المشقات للصبر والصلاة، وبعدين يختم الآية إن الله مع الصابرين، معاهم، يؤيدهم، يثبتهم، يقويهم. بعد ما نداهم في أول الآية يا أيها الذين آمنوا، يختم الآية إن الله مع الصابرين. طبعا في الأحاديث اللي بتتكلم عن الصبر كتير، منها مثال مثلا لما خباب بن الأرت قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل، قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيه، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، ما يرجعش أبدا، والله لا يتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ده مين اللي بيقول لمين؟ النبي بيقول للصحابة اللي صبروا جدا مش زينا، ومع ذلك بيقول لهم تستعجلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء عليهم السلام ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يدعي لهم. فطبعا الجماعة المسلمة، الأمة المسلمة في المدينة مقبلة على جهاد شاق لإقرار منهج الله في الأرض، فالقرآن ياخد بقى إيه؟ إنه يعبيها تعبئة روحية، فيبدأ يقولهم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، لأن هيبقى في قتلى هيخروا شهداء في معركة الحق، شهداء في سبيل الله، قتلى أعزاء أحباء، قتلى كرام أزكياء. اللي بيخرجوا في سبيل الله واللي بيضحوا بأرواحهم في معركة الحق هم عادة أكرم القلوب وأزكى الأرواح وأطهر النفوس، هم دول اللي بيقتلوا في سبيل الله. ما ينفعش إن احنا نقول عليهم أموات، لا، هم أحياء، هم قتلوا في ظاهر الأمر وحسبما ترى العين، لكن في حقيقة هم مش أموات، هم أحياء، يا إما باعتبار إن هم أحياء لأنهم نصروا الحق أو باعتبار إحنا ما نعرفوش. هم أحياء بدليل إن هم ما بيغسلوش كما يغسل الموتى ويكفنوا في ثيابهم اللي استشهدوا فيها، فالغسل تطهير لجسد الميت، لكن هم أطهار بما فيهم من حياة، وثيابهم في الأرض هي ثيابهم في القبر لأنهم بيعدوا أحياء. والأحاديث الدالة على كده كتير، إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت عرش الرحمن. والأحاديث أحاديث كتير بقى مش هنتطرق ليها يعني، لكن مين هم بقى الشهداء دول اللي بيقتلوا في سبيل الله؟ في سبيل الله وحده دون شركة، في شارة ولا هدف ولا غاية إلا الله، في سبيل الحق اللي أنزله، في سبيل المنهج، في سبيل الشرع، في سبيل الشرع، في سبيل الدين اللي اختاره الله سبحانه وتعالى، في سبيل الله وحده، مش تحت أي لواء ولا تحت أي شعار، غير الله وحده. وفي ده شدد القرآن وشددت الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فشددت الأحاديث، والأحاديث في كده كتير مش هنستطرد في شرحها يعني.